أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد فاتحة السورة، قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الآية لما أمر جل وعلا بتقواه وحث على صلة الرحم ومراقبة الله جل وعلا، وأمر بالتقوى مرتين تبارك وتعالى لأهمية هذه الصفة، وأنه ينبغي لكل مسلم أن يجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيه دائما وأبدا فيما يأتي ويذر، يقدم على ما يقدم عليه متق لله تبارك وتعالى، ويتوقف عما يتوقف عنه متق لله تعالى، فيصاحب تقوى الله جل وعلا. إن تكلم اتق الله، وإن أخذ اتق الله، وإن أعطى اتق الله، وإن عامل اتق الله، وإن مشى اتق الله، وإن رقد اتق الله. فالمسلم الذي يريد النجاة لنفسه يجعل تقوى الله جل وعلا دائما على قلبه وعلى جوارحه وعلى لسانه وعلى عينيه، يتقي الله في كل ما يأتي ويذر، فلا يسمع أذنيه شيئا حرمه الله، ولا يرى بعينيه شيئا حرمه الله، ولا يمشي على قدميه إلى شيء حرمه الله، ولا يمد يده على شيء حرمه الله، فيتقي الله دائما وأبدا. ثم أمر جل وعلا بما هو من مستلزمات تقوى الله جل وعلا، فقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم من بني آدم هو من فقد أباه، واليتيم من الحيوانات من فقد أمه، فالولد ذكرا كان أو أنثى يقال له يتيم إذا فقد أباه وهو لم يبلغ الحلم، وبفقد أمه ووجود أبيه لا يقال له يتيم، وإذا بلغ الحلم ارتفع عنه اليتم وصار رجلا ليس بيتيم. والمرء يبلغ الحلم ويحكم ببلوغه بإحدى خلال: إذا احتلم أو أنبت الشعر الخشن حول القبل، أو بلغ 15 سنة وتزيد الجارية البنت بعلامة وهي الحيض أو الحمل، لأنها لا تحمل إلا وقد بلغت قبل، فقد لا تحيض حينما تبلغ تحمل قبل أن تحيض. والله جل وعلا يقول: وآتوا أعطوا اليتامى أموالهم. للمفسرين رحمهم الله فيها قولان: المراد باليتامى قيل من لم يبلغ الحلم، وكيف يعطى الصغير ماله؟ لا، وإنما يعطى منه، ينفق عليه منه بالمعروف. إذا كان المراد باليتيم من لم يبلغ الحلم فيعطى ماله، يعني ينفق عليه منه بالأكل والكسوة والسكنى وما يحتاج إليه من علاج وأدوات تعليم ونحو ذلك، وما يلزم لتعليمه وتوجيهه، وما يعطى لمن يعلمه ونحو ذلك. هذا من إعطائه ماله، يعني ما يحرم مما عنده من المال، وإنما يعطى منه حال صغره. وقيل المراد باليتيم هنا باعتبار ما كان، حيث قال جل وعلا في الآيات الآتية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوهم، اختبروهم. وآتوا اليتامى هنا المراد بمن ارتفع عن اليتم، لكن باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. واستنتج بعض العلماء من هذه الآية المبادرة بإعطائه ماله، ولا يحرم منه ولا يماطل، لأنه يعطى ماله بعد بلوغه، كأنه الآن بلغ ماذا يؤنس منه الرشد، لأن الاختبار يحسن أن يكون قبل البلوغ، فإذا بلغ وأنس منه الرشد يدفع إليه ماله يتصرف فيه، ولا يماطل كما يفعل بعض الأولياء. ربما يكون اليتيم بعد بلوغه أرشد وأحسن من الولي، ثم يماطله في ماله فلا يعطيه إياه إلا بشق الأنفس. وابتلوا آتوا اليتامى أموالهم، ثم حذر جل وعلا من التعدي على مال اليتيم عند العطاء، لأن الإنسان يكون عنده شيء من الطمع والشح إذا أراد أن يخرج مال اليتيم من يده، إذا كان في يده كأنه واثق منه مطمئن إليه، فإذا أراد أن يسلمه قد تراوده نفسه بأن يطمع في شيء، يأخذ شيء من مال اليتيم من الطيب ويعطيه بدله ردي، أو يخلط ماله مع مال اليتيم ثم يقسم قسمة ضيزى، قسمة جائرة. قال جل وعلا: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. المال الحلال طيب وإن كان ردي، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وإن كان الطعام ردي ما دام حلال فهو طيب، والحرام خبيث وإن كان شهي ومقبول وتوده وتحبه النفوس فهو خبيث، لأن عاقبته إلى النار والعياذ بالله. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والخبيث هو الحرام، والطيب هو الحلال. المرء عنده مال حلال لكنه ردي، اليتيم عنده مال لكن مال اليتيم جيد، كما كان بعض أهل الجاهلية يفعل، يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويضع في مال اليتيم الشاة الهزيلة ويقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم والدينار الصحيح السليم ويضع بدله درهم أو دينار مغشوش ويقول دينار بدينار، لكن فرق، هو في هذه الحال يأخذ الخبيث حتى وإن كان سليم هذا الدينار أو الشاة سمينة هي خبيثة بالنسبة له لأنها حرام عليه. لا تتبدلوا المال فتعطوا من مالكم الحلال وتأخذوا المال الحرام، أو لا تتعجلوا بأخذ الحرام وتتركوا الحلال يفوتكم، لأنه كما جاء في الحديث لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. المرء ما قسم الله له سيأتيه، فإن طلبه من طريق مشروع أتاه وصار مال طيب وحلال، وإن استعجله من طريق حرام صار حرام وخبيث وهو هو، استعاض به عن الحلال، استعجل فأخذ الحرام وترك الحلال الطيب. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، والذي دخلت عليه الباء هو المبذول، يعني تبذل الحلال تتركوه وتأخذ بدله مالا حراما. ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى، قالوا إلى تأتي بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، لا تستدخل ماله مع مالك من باب التمويه وتجعله كأنه لك ثم تأخذه وتترك اليتيم. ولا تأكلوا، قد يقول قائل نهى الله جل وعلا عن الأكل، لكن الاستيلاء بغير أكل يجوز؟ لا، وإنما سجل جل وعلا ما تطمع النفوس في الأموال من أجله، فهو يطمع بالشيء ليأكله، لكن إذا كان يجلس عليه أو يستعمل أو يركب أو نحو ذلك فالحكم سواء. مال اليتيم ما يجوز أن تتناوله ولا أن تتعرض له ولا أن تقربه إلا بالتي هي أحسن، بالشيء الذي يعود عليه بالخير. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بين الآيتين تقارب، وبين أجزاء الآية تقارب وبينهما تفاوت. لا تتبدل الخبيث بالطيب، لا تستبدل بدل، لأن بعض الناس مثلا يقول واحد بواحد، اثنين باثنين وهكذا، لكن فرق بينهما، هذا استبدال. الثاني يأكل، يغتنم فيأكل مال اليتيم، ولم يأذن الله جل وعلا بالأكل من مال اليتيم إلا لمن كان في حاجة، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف. فالأصل إن مال اليتيم ما يجوز للمرء أن يأخذ منه شيء إلا في حال فقره وحاجته، فهو يأخذ أقل الأمرين، أجرة مثله أو كفايته، أقل الأمرين، إذا كان الكفاية أقل فيأخذ الكفاية، وإذا كان أجرة مثله يأخذ أجرة مثله ولا يزيد عليها. ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا، فالأول نهي عن الاستبدال، والثاني نهي عن الأكل والأخذ والاستيلاء، يعني يكون لليتيم ناقة ثمينة غالية الثمن، ولولي اليتيم ناقة هزيلة، فيجعل الهزيلة لليتيم ويأخذ الناقة الجميلة ذات الثمن الغالي، استبدال وبدل وأخذ هذا وهذا، ضم أو ضم مال اليتيم إلى ماله ثم قسم بعد ذلك وأعطى اليتيم الردي. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، الحوب الإثم، إن طلاق أم أيوب حوبا. جاء أبو أيوب الأنصاري كما روى أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم واستشاره في طلاق أم أيوب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن طلاق أم أيوب حوبا، يعني إثم، يعني بعد المعاشرة الطويلة أنت وإياها وهي امرأة صالحة وأكرمت النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليهم أول ما جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، لما هم أبو أيوب بطلاقها قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن طلاق أم أيوب حوبا، يعني إثم حوبا، ووصفه جل وعلا بأنه كبير. وفي هذا تحذير، والتحذيرات من مال اليتيم مكررة متكررة في القرآن، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذي يأخذه من مال اليتيم بغير حق نار في جوفه يتجرعها يوم القيامة. وحذر جل وعلا عن مال اليتيم لأن ليس له ناصر إلا الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يميز، لأنه غالبا وليه يستولي على ماله وهو لا يدري وهو طفل صغير، ثم إذا بلغ أعطاه ولي قال هذا لك وهذا لي ولا يدري. فحذر جل وعلا من مال اليتيم وشدد في هذا وجعل هذا من تقوى الله، بأن يحذر المرء أن يدخل عليه شيء من مال اليتيم. وبعض الأخيار ينفق على اليتيم من ماله نفسه وينمي مال اليتيم له، حذرا من أن ينفق عليه أكثر مما يستحق، فيكون هذا من تضييع مال اليتيم. فإذا ضيع شيئا من مال اليتيم ولو أنه عليه يكون ضيعه وأثم في هذا، ولا يلزم أن يكون يأكله لو ما أكله. إذا بذر مال اليتيم أو أسرف أو أعطى أكثر من الحاجة أو أنفق عليه أكثر مما يستحق فقد تلاعب في مال اليتيم، فيكون متوعد بهذا الوعيد. فمن أهم ما يوصى به ويتقى الله جل وعلا به المحافظة على مال اليتيم ورعايته وتوجيهه وتعليمه، لأن اليتيم غالبا ينشأ على حسب ما وجه له. وكثير من الأيتام وفقهم الله جل وعلا لقيادة الأمة بتولي الأخيار عليهم من أمهات أو إخوة أو أعمام ونحوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم، وكثير من العلماء رحمة الله عليهم نشأوا أيتام، بالرعاية والتوجيه والاهتمام أصبحوا قادة للأمة. فلا يجوز الاستخفاف بشأن اليتيم أو أن ولي اليتيم يقدم أولاده على اليتيم أو لا يعبأ به أو لا يبالي به. فأوصى جل وعلا باليتيم خيرا، وبين صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر أنه خصم من ضيع مال الضعيفين المرأة واليتيم، فهو صلى الله عليه وسلم يخاصم هذا عند ربه تبارك وتعالى. اقرأ. يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم، إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. ولهذا قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سفيان الثوري لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول الضحاك لا تعطي زيفا وتأخذ جيدا. وقال السدي كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزورة ويقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله ولا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير أي لا تخلقوها فتأكلوها جميعا. وقوله إنه كان حوبا كبيرا قال ابن عباس أي إثما عظيما. وفي الحديث المروي في سنن أبي داود اغفر لنا حوبنا وخطايانا. وروى ابن مردويه اغفر لنا حوبنا وخطايانا, الحوب الإثم الآثام. وروى ابن مردويه بإسناده عن ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبا. قال ابن سيرين الحوب الإثم. وعن أنس أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن طلاق أم أيوب لحوب فأمسكها. والمعنى إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.